من يعطينا لكم التحقيق مع ذلك من اجراء البراءه من السلوكيات والسلوكيات من اجراء البراءه من السلوكيات والسلوكيات والتوجيه مما يلي: اولا السيد الشهيد بالنسبه لاجراء الوراء في الحجيه المحدوده يقول: هذه البراءه لا تجري وعدم الجريان هذه الجريان المتوكل على مقام خمسه. النقطه الاولى وهي النقطه الاساسيه هذا البيان ان هناك تناسب والتباعد بين الاحكام الظاهريه والواقع، ولو لم تصل هذه الاحكام الى المثل هذه المنطقه هي الحجر الاساس لبيان الفقه. بعد ذلك النقطة الثانية يكون بين البراءة الأولى وبين الحجية المشكوكة من ناحية الموضوع هناك وحدة، يعني البراءة الأولى والحجية المشكوكة موضوعهما واحد وهو الشك في الحد الأعلى، موضوع البراءة الأولى وموضوع الحجية المشكوكة. هاي النقطة الثانية. والنقطة الثالثة، إذا كان الموضوع متحدا بين حكمين ظاهريين فحتما يصير الكلام بين هذين الحكمين. الوراء الأولى تنافي الحجية والحجية تنافي الوراء. هذه النقطة الثالثة. والنقطة الرابعة، فإذا كان التنافي بين الوراء الأولى والحجية المشكوكة فمن مقتضيات التنافي بين الحكمين ثبوت أحدهما يستلزم المد العقل. البراءة بالنسبة للقرنة المحتملة في شرب الكتب هذه البراءة تستلزم عدم الجيل الخبر القائم إذا كانت الشبهة تقنية أو الحجية المحتملة، الحجة المحتملة إذا كانت الشبهة موضوعية، وكذلك الحجية تستلزم من البراءة. هذا من بيان التنافي بين البراءة الأولى والحجية المشكوكة. النقطة الرابعة والنقطة الثانية النقطة الرابعة من مقتضيات التنافي أن كل حكم يستلزم النهج الآخر. الوراء يستلزم نفس الحجية والحجية يستلزم نفس الوراء. هذه عند اعتبار موضوعنا واحد. هذه النقطة الثانية ما دام موضوع واحد في النقطة الثالثة ذكرنا بصير تنافي. النقطة الأساسية المحورية أن الأحكام الظاهرية المختلفة في الواقع متنافية. النقطة المحورية. بعد ذلك يأتي إلى مقام البحث. مقام البحث الوراء الأولى والحجية المشكوكة. ففي النقطة الثانية أن الموضوع واحد لهذين الحكمين. النقطة الثالثة ما دام الموضوع واحد بصير تمام. النقطة الثالثة واللفظ الرابع من مقتضيات السماء ان كل حكم داري يستوجب المد الحكم الاعظم. الوراء يستوجب مد الحجيه والحجيه يستوجب مد الوراء النقطه الرابعه. والنقطه القائمه دليل الوراء لما يدلوا على البراءة من الحكم الواقعي المجدود فمجدود هذا الدليل هو نفس الحكم الواقعي بمثال الحرمة المجدودة. دليل البراءة ماذا يدل؟ يدل على نفس هذا فهذا المجدود المخالفين لدليل البراءة. فبالنقطة الرابعة احنا قلنا من مقتضيات التنازل جنوب أن كل حكم ظاهري متنازل مع الحكم الآخر يستلزم نفيا. فهنا هذا يبدو للمطابق بجميع البراءة وهو نفي الحكم الواقعي المكتوب في نظام الحرمة في شرب التكوين. هذا المجنون يقول له لازم لازم هو نفي التكوين. فدليل البراءة بالمطابقة يدل على نفي الحكم الواقعي وبالانتظام يدل على نفي الحكم. فبعد ما دام نحن بدليل البراءة أثبتنا نفي التجديد فبعد المنتج والبراءة الثانية ننفي التجديد. فالمانع هو مانع إثبات من البراءة الثانية. يعني دليل براءة اللي يدل على نفي الحكم الواقعي المنفوذ هذا الدليل يدل على نفسه على اساس هذه المقدرات الخمسه. اولا المظهر الى مساله هذا كل من بعد مساله في هذا المظهر. اذا ما قبلنا كلام السيد الشهيد في مساله التنافي بين الاحكام الظاهريه هل التنافي في مقام الوصول الى المثلث او في واقع السيد الشهيد يقول لا التنافي بين الوصول تلي بين الأحكام الظاهرية تلي على أحكام الظاهرية بالطرق المتنافية تلي على فلا ينحق الإلعاء المتنفى. هذا هو النقطة الأساسية المحورية. وبعد ذلك تلي على مقام الظاهر بين الدراعة الأولى وبين التسجيل المشكوكة نقول موضوع واحد. ثم الثالثة بوحدة الموضوع نقطة التنافي بين الدراعة والتسجيل. ثم الثالثة من مقتضيات التنافي جزء كل حكم يستلزم النفي الاخر. هاي النقطة حتى نأتي إلى النقطة الخامسة ونحن نقول الدليل الدال على البراءة الأولى بصير إلى مدلولين مدلول مخالف وهو نفس الحكم الواقعي ومدلول التزامي نفس الحكم. فدليل البراءة لما يدل على نفي الحكم بالمطابقة يدل على نفي الحجية بالالتزام. الحجية صارت منتهية بعد انتفاء الحجية هل نحتاج إلى البراءة الثانية؟ هاي لغوية من بنيان هي لغوية من مقام الحدود في مقام الإحداث. هذا الدليل الدال على البراءة الأولى هذا يدل على نفي الحجية بعد ما نحتاج إلى البراءة الثانية. هذا كلام سيد الشهيد في أنه براءة لا تجدي بالنسبة لحكم الظاهر للتدريب أو التجديد. بعد ذلك يأتي إلى الحكم الظاهري الآخر وهو الاستقامة. هذا الاستقامة جيد بالنسبة لحكم الظاهر للتدريب أو التجديد. سيد الشهيد في إجماع الإمام يقول الاستقامة الشيخ من جريان الوطن لفعل الدين والسجاوان هو من الكتاب. هذا دين أيام الرسول مستمع من خط الدنيا بتاعي الدين فبدال بتاعي الدين هو بتاعي الدين. لكن الدين في الكتاب بتاعي هذا الدين بعد زمن الرسول. فهذا الشيخ على أساس من الحكم الظاهر والحكم الظاهر والحكم الظاهر والحكم الظاهر الحقيقية والقواعد التقليدية والقواعد الكتاب. هذا يمثل عام الفكرية والثالثة من مرض الشيء. ولكن يمكن إشكال أنه يستبدل من هذا الاستبحار مستقبل الجميع في الأسفل من الجميع جباب الاستبحار لكن يمكن يعني بالاستصحاب التصميم التصميم من آية الكريمة يستبدل عن استصحاب تجيه التصوير فنعرف عن آية كريمة المستبدل وجود صلاة الجنة يا أيها الذين آمنوا يا المسلم بسم الله الرحمن الرحيم على السجية الواقعة من نفس الخجية. ثانيا، أن الدليل على البراءة الدال على البراءة من السجية ليس هو الاعتذار على مثل السجية الحمدة، وهذا يعني أننا بإجراء البراءة من السجية الواقعة فتمثل بالدليل مثل السجية الحمدة، فلا حاجة إلى حفظ البراءة عنها. والإنسان لا محظور فيه أيضا. ويمكن تصوير فعل أحكام الكافرين مثلا بالأصول العملية الاستفهام، إذ قد يجري استفهام الحكم الكافرين لثمانية أركان الاستفهام في هذا الحكم الكافرين، واحد من ثمانية الأركان في الحكم الواحد، هذا الكلام يجير إلى أنه ممكن أن يستغني من استفهام التجوير على أركان استفهام نفسي عثاري الواسعي المسلم كل يكون مجلولا لهذا الهجرة اللي اشتدت بقاله، وعدم ثمانيتها في التقويات كما اذا علم الحجية وشكت في نفسها فإن تبحث عن نفسه في الجبل. هي أن الروايات على قتل قلب لبران تجري من الزعم الزعم وكان يجري من الأرض أنا أرسل الموضوع التفسير مع العلم تحقيق الموضوع التفسير نحصر الموارد حقا مع التجريب بهذه الأربعة هذا محل منها المهم الشك التجريب المورد الغراء كل شديد في هذا المورد يتحدث في مقامين المقام الأول الوظيفة العملية العقلية تجاه هذا الحكم المشكوك يعني العقل ماذا يحكم بالنسبة لهذا الحكم العقلي المشكوك بقصد النظر عن الحب الشر فالمشكوك يقولون بالبراءة على أساس قتل براءة في صوت الشديد يقول بالاختيار على أساس قاعدة حق الطاعة أما في المقام الثاني صوت الشديد يتحدث عن الحكم الشرعي تجاه هذا الحكم الواقعي المشكوك الشارع ماذا حكم فطبعا حكم بالبراءة ونجل الحكم الواقعي المشكوك فطبعا البحث في مقامين المقام الاول الوظيفة العملية اتجاه هذا الحكم الواقعي المشكوك الوظيفة العملية العقلية او تسموها الوظيفة الاولية في حالة الشك الاولية على اساس يعني بقصد النظر العام هل الدليل الشرعي او الحكم الشرعي الظاهر وفي المقام الثاني الوظيفة الثانوية في حالة الشك يعني في مرحلة حكم الشارع الظاهر هذا الحكم الواقعي للمشكوك أما البحث في المقام الأول فيكون هنا مسلكان مسلك قلت الأقام بلابان ومسلك حق الطاعة فشوف دليل هذا المسلك قلت الأقام بلابان وكيفهم ذكر عدة أدلة دليل من المحطة الناهية ودليل يأخذ من المحطة الصحابة أما دليل الأول من المحطة الناهية المحطة الناهية المسلمة المحطة الناهية باستقاط الأطار على مخالفة تقنية وفي المقابل يحكم بوجود انتظار لحكم الله وهنا حكم حكم الحلقه والانتظار بالوجود وبالتعبير الشركه لانه يتوقع العقل عن وجود اداره الحكم معناه من الطاعة والانتفاع بحكم الله حسن تتقبل الحسن او يلزم الطاعة على وجه الله يلزم الانتفاع هذه اعتبارات مختلفة لكن حكم العبد في مقام من الطاعة والانتفاع وبعد في المقابل مطالب التعزير المعصوم معصوم هنا متعارضة بحكم الله يحكم لماذا بالطبع ترك المعصية في أفضل التعبير الآخر استحقاق الأعقاب على المعصية والمخالفة الآن نجد من حد هذا استحقاق الأعقاب على مخالفة التقدم والشغل المخالفة الشيخ ما نقول المطالبة والمعصية عبارة عن كيف التحرز بنحو حكم المولى تعبير الاخر ترك الانزعاج اذا كان المولى امنا وترك الانزعاج اذا كان حكم المولى نهيا هل هذا ترك التحرز حياه يحكم استحقاق عقوبة. شو المصحح في هذا الفصل؟ فصل استحقاق العقوبة. موضوع حكم العقل الاستحقاق هو سبب التعرض لإضاعة مخالفة من مصير. شو هذه البدون المصحح لهذا الفصل وهو استحقاق العقوبة؟ المصحح ترك التحرك، لكن إذا كان هناك مكتب للتحرك، المكتب للتحرك إذا كان موجود فترك التحرك الأصل يحصل يعني ترك التحرك يكون موجودا بحكم العقل بالتقاط فيما اذا كان هناك مقتضى بحيث يمكن للمولى ان يسال لماذا ما حركت نحوه مقتضى التحرك حكم العقل ولا يمكن ان يتلف. يعني تحرك المسير على وجدان، يعني تصور الإرادة للمكلف لما تصور الإرادة للقارئ أن المكلف تحرك نحوه فمن حكم الواحد بما هو واحد لا يمكن. فلا بد من وجود البطن حتى يتحرك، فالمبطل للتحرك هو الوجود، هو البيان. اذا كان هناك بيان بالنسبه للحكم المولى فبتعبير معاه الحكم لا بد الى المسلم فالمكلفين في التحرك. فلذلك ترك التحرك عندنا يكون هناك نقطة من التحرك العقل يحكم استحقاق العقول على هذا الترك. وأما إذا لم يكن فهنا ترك التحرك، يعني إذا كان الطفل في الواقع صار مثل من هذا الفرد بالنسبة للشرطة الست المساعدة لكن ما أرضى إلا المسلم، فلذلك المسلم يرفض يكفر اتخاذ الفرق، يعني هنا يعني يكفر فهنا ترك اتخاذ، لكن المسلم التحرك لمن البيان ما حصل بتعبير اخر هذا التكليف ما وصل الى المسلم فهنا العقل ما يحكم بالاستحقاق العقل. فالمصحح لحكم العقل باستحقاق العقوبة المصحح صحيح ترك التحرك، لكن ترك التحرك معه يقول المقتضي للتحرك والمقتضي للتحرك الوجود البيان، فبمجرد البيان الكلي كحكم العقل استحقاق العقوبة يلزم من سوء العقوبة دون قديم حزين العقوبة على المخالفة والتعبير عن المعصية على ترك التحرك هذه التقديس قليل، لأن المصحح لحكم العقل باستحقاق العقوبة ترك التحرك مع وجود ما دام البيان مذكور هذا الحكم ينفذ يأتي حكم آخر من العقل وهو ترك العقوبة على مخالفة الحكم الواحد بدون الجواب. لذلك الشرط النهائي يكون ان عدم البيان العقل يحكم بقبح العقاب. هذا هو دليل الشرط النهائي على هذه القاعده. الدليل انطلق من ماذا؟ من حكم العقل باستحقاق العقوبة على المخالفة والعصيان. المخالفة والعصيان ترك التحرك، لكن عندما يكون مقتضي العقل يحكم الاستحقاق، اما اذا لم يكن مقتضي فلا يحكم الاستحقاق. العقاب على كتب التحرك والمخالفة بدون فرق. هذا جميل الشيخ النائم على قاعدة قدس العقاب بلا غنى سيد الحديث ورقة أنا نذكر الرجل من دار البحيرة هذا المحرك الذي يتوافر من الشيطان لما يبدل المحرك يأتي إلى دور الوصول والجوال في التحرك. يقول المحرك على اسمين، محرك تكويني ومحرك تشريعي. شو المحرك التكويني؟ المحرك التكويني هو الغرض المترتب على الشيء الملازم للطبع أو المنافي للطبع. فمثلا الاقتراع غرضا بالعكسان مترتب على الماء، وهذا الاقتراع من ملاك لطبع العكسان. والاقتراع غرضا مترتب على الاذى منافق لطبع العكسان. ولذلك لما يعلم الاحكام بالماء يتخبط نحو الماء، وغرض من ترتب الشرور الابتلاء يترتب على الماء. ولذلك هذا من الابتلاء يحرك الاحكام نحو الماء المعدوم. وعندما يعلم الانسان بالاثر المشترك في الطريق، فهما الغرض المترتب او الاثر المترتب على الاسد في الطريق هو الاضطرار، وهذا يخالف طبع هذا الانسان، فلذلك يضرب ويضطر من هذا الطريق. هذا هو المحرك الغرض والاثر المترتب على الشيء ملام بالطبع او منافي للطبع. فالان ماذا يقول الشيخ؟ الشيخ يقول لا بد من الوصول، وصول هذا الشيء اللي يريد محرك التكوين، لكن الوصول درجات، مرة يمثل هذا الشيء بنحو الطبع، ومرة يمثل هذا الشيء بنحو الاحتمال، مرة يقطع بوجود الماء ووجود الأسد، ومرة يحتمل. فلا بد من الوصول، إذا لم يكن هناك وصول غبي أي تحرك لهذا الغرض، مثلا هذا الشهر أن يتقرع بعدم الماء، هل يتحرك ماء نحو هذا الماء؟ طبعا لا. أو أن يتقرع أن هذا الطريق بعد الماء لحيوان مفترس، عند قرع بعدم وجود هذا الحيوان في الطريق، هل يتحرك؟ لا. فلا بد من الوصول، لكن اي وصول قاطع او احتمال كافٍ لتحريك هذا المحرك التكويني يقول هذا يتعلق باهتمام هذا الشخص يقول الغرب. اذا كان اهتمام القوم والجديد بمثل هذا الغرب التكويني يتحقق، بمجرد الاحتمال يتحقق، ما لم هنا من القطع فقط. يطلع الوصول كامل لتحريك هذا الغرض التكوين، اما اذا لم يهتم بهذا الغرض فالاحتمالي فلا بد من الوصول القطع الكون، فهذا بالنسبه للغرض التكوين يكون محركا بالوصول، يطلب الوصول اذا يهتم بهذا الغرض. أو وصول القطع إلى الولاية ما عنده اختلاف في الدين. هذا بالنسبة لمحرك التكوين. أما نأتي إلى المحرك التكوين إن شاء الله بقية الباب الدرس اللاحق نقرأ العبارة الحجارية حتى نصل إلى كلام الشيخ النائي كلما جاءت المسلسة في التكوين الكرعي ولم يتحس له إقامة الدليل عليه إثباتا أو نفسا فلا بد له من تحديد الوظيفة العملية تجاه هذا التكوين الكرعي ويقع الكلام أولا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكوين المشدود بقطع نظرا عن أي تدخل من السيارة في تحديد هذه الوظيفة العملية. هذا المقام الأول. وهذا يعني التوجه إلى تعميم الأصل الجاري في الواقع بحد ذاتها ولم تكن إلا الأصل العملي العقلي. أما المقام الثالث تحديد الوظيفة العملية من قبل ويوجد بفضل تحديد هذا العقد العقلي من الذكاء قد تطلقات بلا بيان من التطابق بلا بيان غير مثبت مشهور وقد يستدل عليه بعدة وجوه. الأول ما ذكره المحقق النائي من أن كلام الضمير التحرك مع عدم وجود التكليف فالإعطاء حينئذ مقدار على ترك ما على ترك ما لا مقتضي لإيجاده وهذا الإعطاء قد يكون وقد عرفت في حركة السابقة أن هذا الكلام مصادرة إن شاء الله في الدرس الله صلى الله عليه وسلم.